بسم الله الرحمن الرحيم. البيهقي محدث بارك الله له في علمه وعمره. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيهقي هو الحافظ العلامة الفقيه شيخ الإسلام أبو بكر أحمد بن الحسين. وبيهق، هذه التي ينتسب إليها البيهقي، هي ناحية كبيرة كثيرة القرى من أعمال نيسابور. ولد البيهقي في سنة 84 و300، وتوفي سنة 58 و400، ودفن ببيهق. فقد عاش البيهقي 74 سنة. كان أول سماعه للعلم وهو ابن 15 سنة، وقد رحل إلى العراق والجبال وسمع من مدنها أسفرعين وطوس وهمذان والدامغان وأصبهان ونيسابور ومكة والكوفة وبغداد، ورحل إلى غيرها من المدن. كل هذه المدن خرجت أفذاذ العلماء الذين ينتسبون إليها، لذلك يقولون الإسفرعيني والطوسي والدامغاني والنيسابوري والكوفي والمكي وهكذا. وما حصله البيهقي من علماء هذه المدن عكف عليه في قريته بيهق، يدرسه ويبحث فيه، ثم قام بالتأليف والقراءة على التلاميذ، لا تصرفه عن هذا وذاك صوارف الحياة. فلم يكن لديه مال يثمره، ولا وظيفة تستغرق وقته وتستلب نشاط ذهنه وفكره. والبيهقي كما ذكر المترجمون كان ذا نفس راضية صابرة على البأس والفقر، لا تضيق به ولا تشكو منه، لأن الورع الحقيقي والنقي قد ملأ جوانب هذه الشخصية. ولذة العلم الخالص لوجه الله تعالى ومتانة الدين قد جمعت هواها في إيثار الجهاد في نشر السنة النبوية الشريفة، والقيام بتبليغها ابتغاء لمرضات الله عز وجل، وامتثالا لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقام البيهقي بنشر السنة الشريفة على خير ما يكون النشر، وبلغها على أحسن ما يكون التبليغ، وقد أعانه على ذلك نزاهة القصد وقوة الحفظ ودقة الفهم وسعة الاطلاع ومراقبة الله تعالى في كل ما يلفظ بلسانه من قول أو يخط بيمينه من حرف، مع تقلل في الطعام وإيثار وسرد الصوم مدة 30 سنة، منذ أن كان البيهقي في 44 من عمره إلى آخر حياته المباركة. يضاف إلى ذلك كله الأسوة الحسنة في كثير ممن أخذ عنهم من العلماء الذين زاد عددهم على 100 شيخ، كالحاكم النيسابوري إمام أهل الحديث في عصره، وابن فورك الأصبهاني الأديب الفقيه الأصولي المحدث، وأبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، وكان يلقب بركن الإسلام، وغير هؤلاء كثير. بارك الله تعالى للبيهقي في علمه وعمره، وانقطع بقريته بيهق مقبلا على الجمع والتأليف، فصنف التصانيف النافعة منها السنن الكبرى والسنن الصغرى، وألف كتاب دلائل النبوة، وكتاب معرفة السنن والآثار، وكتاب شعب الإيمان، وكتاب إثبات الرؤية، وكتاب الأسماء والصفات، وكتاب الاعتقاد، إلى غير ذلك من كتب مفيدة ونافعة. وهكذا نجد أن البيهقي كانت له عناية خاصة بالحديث النبوي، أثمرت هذه المصنفات التي بين أيدينا الآن وموجودة في المكتبات الخاصة والعامة. وقد أفصح البيهقي نفسه عن هذه العناية بالسنة النبوية فقال: إني منذ نشأت وابتدأت في طلب العلم أكتب أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله أجمعين، وأجمع آثار الصحابة الذين كانوا أعلام الدين، وأسمعها ممن حملها، وأتعرف أحوال رواتها من حفاظها، وأجتهد في تمييز صحيحها من سقيمها، ومرفوعها من موقوفها، وموصولها من مرسلها، انظروا في كتب هؤلاء الأئمة الذين قاموا بعلم الشريعة، وبنى كل واحد منهم مذهبه على مبلغ علمه من الكتاب والسنة، فأرى كل واحد منهم قد قصد قصد الحق فيما اجتهد وصنف، وقد وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح عنه: لمن اجتهد فأصاب أجرين، ولمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا. وقد قابلت بتوفيق الله تعالى أقوال كل واحد منهم بمبلغ علمي من كتاب الله، ثم بما جمعت من السنن والآثار في الفرائض والنوافل والحلال والحرام والحدود والأحكام. انتهى كلام البيهقي. وحقا لقد كان هذا شأن البيهقي في كل مصنفاته ومؤلفاته، إذ كانت السنة الشريفة والبحث عن الصحيح منها هي مطلبه وبغيته، بل كان هذا شأنه في نقده لكتب ومؤلفات غيره. هذا هو البيهقي، يتصدى لشيخه أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين، يتصدى له لأن أبو محمد الجويني ألف كتابا أسماه المحيط، عزم فيه على عدم التقيد بالمذهب، وأنه يقف على مورد الأحاديث لا يعدوها، وأخرج منه 3 أجزاء. فلما اطلع عليه تلميذه البيهقي رأى فيه أوهاما حديثية كثيرة، فكتب في نقدها رسالة رصيدة تدل على إمامة البيهقي في الحديث وفي النقد العلمي معا. ولما قرأ أبو محمد الجويني، وكان يلقب بركن الإسلام لعلمه وفضله، لما قرأ رسالة البيهقي طابت بها نفسه وارتاح إليها عقله، واطمأن ضميره إلى ما فيها من حجج قوية وتوجيهات صائبة ودقة نظر، وقال: هذه بركة العلم. وأكثر من الدعاء للبيهقي، وترك إكمال تأليف الكتاب، وهي رسالة تدل على أدب البيهقي في نقده وحججه وقدرته العلمية دون شطط ولا غلط. وتدل الرسالة كذلك على عناية البيهقي الخاصة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي رسالة طويلة ممتعة، وقد جاء في صدرها: أما بعد، عصمنا الله بطاعته وأكرمنا بالاعتصام بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاننا على الاقتداء بالسلف الصالحين، وعافانا في دنيانا وديننا، وكفانا كل هول دون الجنة بفضله ورحمته، إنه واسع المغفرة والرحمة، وبه التوفيق والعصمة. فقلبي للشيخ، ويقصد أبا محمد الجويني، مفتد، ولساني له بالخير ذاكر. وقد علم الشيخ اشتغالي بالحديث واجتهادي في طلبه ومعظم مقصودي منه. للتمييز بين ما يصح الاحتجاج به من الأخبار وبين ما لا يصح، حين رأيت المحدثين من أصحابنا يرسلون السنة في المسائل على ما يحضرهم من ألفاظها من غير تمييز منهم بين صحيحها وسقيمها، ثم إذا احتج عليهم بعض مخالفيهم بحديث يشق عليهم تأويله، أخذوا في تعليله بما وجدوه في كتب المتقدمين من أصحابنا تقليدا، ولو عرفوا الحديث كمعرفة أولئك لميزوا صحيح ما يوافق أقوالهم من سقيمه، ولأمسكوا عن كثير مما يحتجون به. ولقد تقبل أبو محمد الجويني، وهو أحد شيوخ البيهقي، تقبل من تلميذه هذه الرسالة وهذه النصائح، ودعا له وأثنى عليه. وقد كانت كذلك رسالة البيهقي لأبي جعفر الطحاوي عالم مصر، حين نقد البيهقي بعض مؤلفاته، وهذه الرسالة وتلك تذكرنا بالرسائل المتبادلة بين إمام دار الهجرة مالك بن أنس صاحب الموطأ والليث بن سعد محدث مصر، وهي رسائل يجدر بالمسلم أن يقرأها لينتفع مما جاء فيها، وليتعلم منها أدب النقاش وأدب الحوار وأدب المسلم مع أخيه المسلم حين اختلاف الآراء وتباين وجهات النظر. أثنى على البيهقي كثير من العلماء، فهذا أبو المعالي الجويني إمام الحرمين يقول: ما من فقيه شافعي إلا وللشافع عليه منه، إلا أبا بكر البيهقي، فإن المنة له على الشافعي لتصانيفه في نصرة مذهبه. ولو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علمه ومعرفته بالاختلاف والاحتجاج بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسائل. هذا هو أبو بكر البيهقي الحافظ الأصولي شيخ السنة، ولنا حديث عن مؤلفاته القيمة في حلقة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.